بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه تحمل عن البشر اختلاف أهوائهم، فقنن لهم بمنهج السماء الذي أرسل به رسله مؤيدين بالمعجزة الدالة على صدقهم في البلاغ عن الله ليحمي الناس من أهوائهم. وأما الأمور الأخرى التي تتعلق بأنشطة الذهن البشري في مادية الحياة فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو مناط التجربة. وليس من السهل ولا من اليسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير بأمر ثم بعد ذلك يعدل عنه إلى أمر آخر، وما ذلك إلا لأنه أراد أن يؤصل ذلك المبدأ في نفسه وأن يصوب نفسه لنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما فعل ذلك كأنه أراد بذلك أن يساير دينه حركة الحياة، وإلا فلو أن هذه المسألة استمرت مدة وبعد ذلك جاءت أمم أخرى غير مسلمة وارتقت الارتقاءات التي نراها في هذه الحياة، ألم يكن ذلك فتنة لأهل الإسلام في دينهم؟ نعم، يكون فتنة لأهل الإسلام في دينه. فكأن الرسول حينما قرر ذلك وأعلنه وصوب مشورته بمشورة أخرى وترك أمر الناس لهذه المسألة وضع مناعة للإسلام. هذه المناعة لا يستطيع قوة في الأرض بعد ذلك أن تدعي أنها تفوقت على الإسلام في شيء. فإن تفوقت أمة على الإسلام في شيء من هذا فلنعلم أننا خالفنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم. حينئذ نساير، وما دمنا نساير فلن يجد خصوم الإسلام ولا أعداء التدين على الإطلاق ولا أعداء الإسلام على الخصوص ثغرة ينفذون منها إلى أن يبثوا في الناشئة، إلى أن دينكم دين تتخلف به الحياة، دين لا تنهضون به، دين لا يؤدي إلى ما يوجد عليه مثلكم من طموحات ومن حضارات ومن مدنيات. كل ذلك وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ويجب أن نعلم أن كلمة بشؤون دنياكم، كلمة دنيا، أن هذه الأمور كلها أمور تتعلق بأمر دان بالنسبة لقيم الإنسان. لماذا؟ لأن قصارى ما يصل إليه المخترعون وما يصل إليه المكتشفون وما يصل إليه المبتكرون أن يرفهوا حياة عمرها قصير، حياة عمرها ينتهي، ولكن القيم الأخرى التي يجيء بها التدين ليحمي الناس من أهواء الناس ليس بدنيا، وإنما هي بأمر أعلى من هذه الدنيا. فقول الرسول أيضا أنتم أعلم بشؤون دنياكم يدلنا، وإن أطلق اجتهادنا وطموحنا في مادية الأرض فهو أيضا يعطينا بأنه أمر دون المطلوب منك أيها الإنسان، فيجب أن تشغل نفسك بما هو أهم من هذا. ولكن حتى لا يطغى عليك أهل الدنيا وربما فتنوك في دينك بسبب ارتقائهم في أمور دنياهم، فعليك أن لا تتخلف عنهم في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم بهذه العبارة قول الحق سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يمكن أن نعد للكفار أو لخصوم الإيمان ما استطعنا من قوة إلا إذا كنا على الأقل مسايرين لهم في ارتقاءات هذه الحضارة. ولذلك يأتي النص القرآني بكلمة قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومعنى قوة حينما جاء الرسول ليشرحها لنا قال ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي. ومعنى الرمي معناه أنك تصيب عدوك وأنت على بمنأ منه، لأن المسيفة شيء، بالرماح شيء، بالزج شيء، يعني السلاح الأبيض بالالتقاءات دي. فالرمي أنه يعطيك أن ترمي عدوك أي من بعد وأنت بمنأ عنه. وإذا ما نظرت إلى ارتقاءات الأدوات الحربية وجدت كلها الرمي، سواء رميت بنبل أو رميت بقنبلة أو رميت بصاروخ، فهي كلها في الرمي. فكأن الله سبحانه وتعالى حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يطلب منا تبعا لذلك أن نزود أنفسنا بما نستطيع أن نعد به ما استطعنا من قوة، ولا يكون ذلك إلا بأن نأخذ بأسباب مادية الحياة أخذا لا يطمع فينا عدونا. فحين يرانا مقبلين على مثل ما أقبل عليه فإن ذلك يجعله يكف عنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقول الحق ترهبون به عدو الله وعدوكم، فكأنه ما قالش تغلبون به، لا، لأنه إذا علم أنكم أقوياء فسيتجنب أن يصطدم بكم. وحينما يتجنب أن يصطدم بكم تلك هي الإيه؟ تلك هي الرهبة. فيكون الإعداد للحرب هو المانع من الحرب. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم هي المنطلق لأمة الإسلام أن ننطلق في مادة الله التي خلقها للإنسان وسخرها بالعقل الذي خلقه الله للإنسان وكرمه به، بالطاقة التي أمد الله بها الإنسان، حتى نكون على الأقل مسايرين لخصوم الإسلام. وبذلك توجد عندنا المناعة الإيمانية بأن ديننا لم يحرمنا حركة الأرض وأعطانا قيم السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل حياته نموذجا لهذه المعاني كلها. ويجب أن نتنبه جيدا إلى أنه ليس من السهل أن يصوب الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما ذلك إلا ليجعل هذه المسألة مسألة قمية في العقيدة. ولذلك يجب أن نقول للناس المتزمتين الذين يكرهون كل ظاهرة من ظواهر الحياة، نقول لهم لا تفسدوا علينا الثمرة التي نأخذها من كلمة الرسول. ويجب أن تفرقوا بين نشاط في استنباط أسرار الحياة وتوجيه لهذه الأسرار. أنتم تخافون من توجيه ما يصل إليه العقل البشري من أسرار، نقول لهم لا، أن تحكموا بمنهج السماء في الآثار والثمار التي تترتب عن حركتكم في مادة الحياة. أما أن يعوقكم منهج السماء عن أن تستنبطوا من أسرار كون الله ما ينفعكم وما يقويكم، فذلك أمر بعيد عن منهج الإسلام. ولذلك يجب أن نعزل عن فكرة الإسلام فكرة التزمت عن كل ظاهرة حضارية أو عن كل ظاهرة مدنية. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعطانا ذلك الوجود وطمر فيه كثيرا من الأسرار. فليس من المعقول أن نترك الكفار بالله يستنبطون أسرار الله. حين يكون كافر بالله ويستنبط أسرار الله والمؤمنون بالله يتركون أسرار الله، يكون ذلك هو عون الحمق وعين الرعونة. الإسلام حينما جاء إنما جاء كدين خاتم. ومعنى أنه جاء كدين خاتم أنه يجب أن نعلم أنه أخذ ميزات كل الأديان اللي موجودة قبله، وبعد ذلك زاد بأشياء ليست في هذه الأديان. عدم وجود أشياء في الأديان التي سبقت الإسلام مما جاء في الإسلام لا يقدح في هذه الديانات. لماذا؟ لأن الديانات إنما واكبت الأزمان التي جاءت فيها وأعطتها من حصيلة الخير ما يناسب عمرها في هذا الوجود. ولكن الإسلام إنما جاء ليكون الدين الخاتم. ومعنى أنه الدين الخاتم فلم تنشأ قضية في الحياة إلا وللإسلام فيها حل وللإسلام فيها مجال. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.